ولوجود هذه المعاني الجليلة والأصول النبيلة في رواية السنة وتلقيها وجمعها وكتابتها المجموعة في علم شهير هو مصطلح الحديث، صار لهذه الأمة من الفضيلة فيه ما ليس لغيرها. فلا توجد أمة حفظت أصول تلقيها ومصادر تشريعها كما حفظته هذه الأمة. ليس هذا فحسب، فالمنصفون من الأمم الأخرى والأديان المخالفة شهدوا بهذا. وأكتفي بشهادة معظمة عند أرباب الثقافة والفكر، فصاحبها أستاذ شهير في دراسة التاريخ والحضارة، وكتب صفوة أفكاره في كتاب سيار يعد أصلا من أصول الكتابة التاريخية، هو كتاب مصطلح التاريخ. وصاحبه هو الدكتور أسد جبرائيل رستم، وهو لبناني نصراني. فكان مما قاله في الكتاب المذكور، قال: أول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا إلى الاعتناء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فقالوا: إن هو إلا وحي يوحى، وما يتلى منه هو القرآن، وما لا يتلى منه فهو السنة. فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحفوا علم الحديث بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا. انتهى كلامه. وقال بعد ذكره كتب مصطلح الحديث، قال: والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ في أوروبا وأمريكا أن يكتبوا أحسن منها في بعض نواحيها، وذلك على الرغم من مرور 7 قرون عليها، فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج تحت عنوان تحري الرواية والمجيء باللفظ يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في أهم الكتب في ألمانيا وفرنسا وأمريكا وبلاد الإنجليز. انتهى كلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.